يقول كيف نفرق بين أو التي الشك والتي إلى معاني أخرى الواردة في الأحاديث وما الضابط في ذلك؟ تارة يمكن التفريق من سياق الحديث، وتارة يعرف هذا من الرواية الأخرى للأحاديث، لكن لا بد من قراءتها على هذه الصورة. إذا وقع على وجه الشك يومين أو ثلاثا يقول قال يومين أو قال ثلاثا، فيقرأها على وجه الشك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.